قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. لما أقام فيما تقدم الحجج على أهل الكتاب مع أنهم قبل ذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وبخن المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله وصدهم الخلق عن سبيل الله عوامهم تبع لعلمائهم، والله تعالى يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء وعوفاه. هذه الآيات الأولى كما أشار المصنف رحمه الله تعالى فيها خطاب لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وتأنيب وتوبيخ لهم على أنهم كفروا على علم وليسوا كالمشركين أو الوثنيين الذين ليس عندهم شرع يلجؤون إليه أو يحصنهم، بينما هؤلاء ضلوا على علم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. كيف تكفرون بالآيات البينات الواضحات التي كانت موجودة عندكم في التوراة والإنجيل؟ فلذلك وبخهم الله بهذا، كيف تكفرون وأنتم عندكم علم الكتاب وقد جاءكم الحق من ربكم مما ذكر عندكم في التوراة والإنجيل، كما قال تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن منكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون هناك نبي أمر معلوم لدى جميع الأديان السابقة. لذلك بين لهم أن إثمهم أعظم من غيرهم وأن كفرهم أقرب من غيرهم أكثر من غيرهم، لأن الغير قد تكون عندهم من الجهل ما يطبق على فهمهم، ولكن أهل الكتاب ضلوا على علم. وهكذا شأن كل من ضل عن الحق وهو يعرفه، ومن تاه عن الهدى وهو يعرفها، ومن وقع في الضلالة والبدعة وهو يعرفها، فإن شأنه شأن أولئك. فلذلك حذرهم الله تبارك وتعالى، حذرهم سبحانه وتعالى من كونهم يكفرون وهم على علم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في الآية الثانية: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. تعرفون أنه الحق، وبدلا من أن تتبعوا تصدون المؤمنين الذين يؤمنون ويسلمون تصدونهم عن ذكر الله. فلذلك حذرنا أن نسلك مسلكهم وأن نسير على نهجهم، لأنهم يجحدون الحقائق البينة الواضحة التي هي مثل الشمس في رابعة النهار. وحذرنا من أن نتشبه بهم، فهم يصدون عن سبيل الله مع علمهم بالحق. من آمن يقصدون أن يوقعوهم في الطريق المعوج وأن يبعدوهم عن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فكذلك شأن من يصد عن سبيل الله ويمنع من أن وحذر من أن نسلك مسالكهم حتى لا يصيبنا ما أصابهم، وحذر من الصد عن سبيل الله سواء بالوقوف في وجوه الدعاة الذين يدعون للإسلام الحق، أو سواء بتشويه السمعة أو ما إلى ذلك مما يخشى منه. ولذلك أخبر أنهم يصدون عن سبيل الله قصد أن يوقعوهم في الطريق المعوج. وما الله بغافل عما تعملون في إخفائكم الحقيقة، وهي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، والذي جحدتم به، مع أنه فهو يعني تحذير وتنبيه من أن نسلك مسلكهم أو أن نقلدهم أو أن نتشبه بهم، لأنهم هم الذين يجحدون على علم وعلى معرفة وعلى دراية، وإنما جحدوا حسدا وحقدا وبغضا. كيف لم يبعث هذا النبي من بيننا ونحن أهل الكتاب. فأصابهم الحسد والحقد والبغض فأعرضوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله. والله تبارك وتعالى يعلم سرائرهم وضمائرهم وما فلذلك حذرنا صلى الله عليه وسلم من أن نسلك مسلكهم أو أن نسير على نهجهم. نعم. تفضل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لما أقام الحجج على أهل الكتاب وبخهم بكفرهم وعنادهم حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إغراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان. ولكن ولله الحمد أنتم يا معشر المؤمنين بعدما من الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله وفيكم رسول الله الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم واعتصمتم بالله وبحقه الذي هو دينه يستحيل أن يردوكم عن دينكم، لأن الدين الذي بني على هذه الأصول والدعائم الثابتة الأساس المشرقة لأنوار تنجذب إليه الأفئدة ويأخذ بمجامع القلوب ويوصل العبادة إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. ومن يعتصم بالله أن يتوكل عليه ويحتمل بحماه فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا فيه الحث على الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية. نعم. أما في هاتين الآيتين فإنه خاطب الذين آمنوا أن يتشبهوا بأهل الكتاب أو يطيعوهم فيما يأمرونهم أو ينهوهم عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ويشرع لهم من عند الله ويبين لهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم يترصدون للمؤمنين ويحاولون تفريق كلمتهم ويحاولون أن يفتنوا بينهم. ولذلك أخبر أنه إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب الذين جحدوا نعمة الله وجحدوا كل الدين الذي أنزل عليهم حتى ما يعرفونه منهم مع أنه أيضا محرف، فجحدوا الجميع، فلما جحدوا أرادوا أن تجحدوا مثلهم. ولذلك قال تعالى إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، ليس كل أهل الكتاب، بل إن منهم من أسلم. فهم سيكيدون بشتى أنواع المكايد من أجل أن يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، كما قال تبارك وتعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، وكما قال تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أن الحق. فعلينا أن نكون يقظين لما يخططه لنا أعداء الإسلام. ثم بين أنه كيف يصدر منكم الكفر وقد بعث فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يتطرق إليكم الضلال أو الكفر أو البعد عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر ونبه من أن نتشبه بهؤلاء القوم بأي شكل من أشكال التشبه. ولذلك فإن العصمة من ذلك هي التمسك بكتاب الله والاعتصام بحبل الله، حبل الله المتين وسلطانه القديم. ثم أخبر أن من يعتصم بحبل الله ويتمسك بالكتاب والسنة فهو الذي على الصراط المستقيم، كما قال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصراط المستقيم المقصود به طريق الهدى وطريق الفلاح وطريق الفوز بجنات عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن هدي إلى الاعتصام بحبل الله فقد نجا، ومن حرم الاعتصام بحبل الله فقد هلك. والاعتصام بحبل الله هو التمسك بأهداب القرآن والسنة بلا إفراط ولا تفريط وبلا غلو ولا تقصير. إذن العاقبة للمتقين الذين يعتصمون بكتاب الله ولا يلتفتون إلى نعيق أهل الكتاب ومناداتهم ومحاولاتهم صد المؤمنين والمؤمنات عن ذكر الله تبارك وتعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فمن كان هذا شأنه، أي من سار على من اعتصم بحبل الله فهو على الصراط المستقيم، على الطريق السوي، على الطريق الوسط، على طريق منهج أهل السنة والجماعة، منهج من سار على هذا الطريق، فالله فهذا دليل على هداية الله، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي لا عوجاج فيه. نعم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين أن يكونوا بنعمه العظيمة، بأن يتقوا حق تقواه وأن يقوموا بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك، وأن يقيموا دينهم ويتمسكوا بحبل الذي أوصله إليه وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه وكتابه، والاجتماع على ذلك وعدم التفرق، وأن يستفيدوا ذلك من البنات وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة، وهم أنهم كانوا أعداء متفرقين فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم إخوانا، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء، نهج بهم طريق السعادة، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إلى شكر الله والتمسك بحبله وأمرهم بتمييز هذه الحالة والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من إقامة دينهم، وأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيه الكفاية يدعون إلى الخير وهو الدين أسلوبه وفروعه وشرائعه، ويأمرون بالمعروف وهو ما عرف حكمه شرعا وعقلا، وينهون عن المنكر وهو ما عرف حكمه شرعا وعقلا، وأولئك هم المفلحون المدركون لكل مطلوب ناجون من كل مطلوب، ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم والمتصدرون للخطابة ووحد الناس عموما وخصوصا، والمحتسبون الذين يقومون بفدان الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة وإقامة والقيام بشرائع الدين وينحونهم عن الانفراد، وكلهم دعا الناس إلى خير على وجه العموم وعلى وجه الخصوص، أو قام بنصيحة عامة أو خاصة، فإنه داخل في هذه الآية الكريمة، ثم نهاهم عن نصب المتفرقين الذين جاءهم الدين والبينات الموجبة في قيامهم واجتماعهم وتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعا، ولم يصدق ذلك عن جهل وضلال، وإنما صبر عن علم وقصد دينهم وبغي بعضهم على بعض، ولهذا قال تعالى: وأولئك لهم عذاب عظيم، ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم ويمس هذا العذاب الأليم، فقال هنا هذه الآية وهذه الآيات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، جاء في أسباب نزولها أن أحد اليهود حرض بين الأوس والخزرج ولعب بينهم لعبته وأثار الأحقاد والأشعار القديمة حتى تهيأوا للقتال أو فيما بينهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلامهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم وخطبهم وعاتبهم وبين لهم الحق بدليله، يعني هم وصلت مرحلة إلى أنهم تنادوا، هذا يقول يا للأنصار والثاني يقول يا للأوس والثاني يقول يا للخزرج، لأنه أحيا الأماكن أو يعني يأتي في يبين لهم صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر إنما هو من تزيين الشيطان ومن تزيين هذا الخبيث الذي فتنهم وأوقع بينهم الإحن والعداوة والبغضاء، حتى شرح الله صدورهم وكف كل حتى بكى حتى إنهم بكوا بكاء لعلمهم أنهم كادوا أن يذهبوا في حبائل الشيطان، وأمرهم الله تعالى أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقون. وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم. ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نقف وقفة يسيرة عند هذا الحديث: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهو نص الآية، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق وعواقبه، وأمر بالاعتصام بحبل الله وهو هداه الذي جاء به من عند الله، يشمل القرآن والسنة. وهناك من قصر كلمة الحبل على القرآن، ولكن لا شك أنها تشمل الأمرين: أن تعتصموا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الأمر الأول مما يوجبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وهو عبادته، إخلاص العبادة له وحده دون سواه. فلا ندعو أحدا سواه، ولا نتكفف أحدا، ولا نطلب من غيره، بل نجتهد في التمسك بحبل الله وهو القرآن الكريم، سواء القرآن أو المنهج العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله. وأساس ذلك عبادة الله، ولذلك قال في بداية الأمر: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن عبادة الله تبارك وتعالى هي الهدف الأسمى الذي أوجدنا الله تبارك وتعالى له وخلقنا من أجله. العبادة هي أساس الدين وأساس قبول العمل. العمل الذي لا يبنى على عبادة صحيحة لا يقبل. والعبادة لا بد أن تكتبنا على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي عمل لا يبنى على عبادة صحيحة مبنية على هذين الأصلين فإنه عمل مصيره إلى الفشل، ولا يمكن أن يتوصل إلى العبادة إلا بالاعتصام بحبل الله. لذلك بدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ثنى بقوله: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك بعد أن نعبد الله حق عبادته، ثم نعتصم به، نتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد فيما يقرب إليه سبحانه وتعالى، بعد ذلك الأمر الثالث: المناصحة لولي الأمر. إذن أولا عبادة الله، والعبادة لا يمكن أن تفهم إلا بالاعتصام، لا يمكن أن تصح إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث: تمحيض النصح لمن ولاه الله تبارك وتعالى أمرنا بأساليب النصيحة الصحيحة، وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم بالأساليب الصحيحة البعيدة عن أي إثارات، والبعيدة عن تشويه السمعة، والبعيدة عن فلذلك أمر أن تكون، جاء في بعض الأحاديث أن تكون النصيحة، أن تكون النصيحة لولي الأمر بالأسلوب الصحيح، بالطريق الذي ليس فيه تجريح وليس فيه نيل. وأما التشهير واستغلال بعض الأمور واستقطاب العامة بالإثارة بذكر بعض الأوضاع الموجودة، فإن ذلك مما حث الإسلام عليه، فإن ذلك، أعني النصيحة بالطرق الصحيحة، مما حث عليه الإسلام. وأما النصح بطريق الإثارة وبطريق التشويه وبطريق غمط الحق وما إلى ذلك، فإن هذا الأسلوب وهذا المسلك مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة الذين يريدون جمع الكلمة، والذين لا يلتزمون منهج النصيحة الصحيح يفسدون أكثر مما يصلحون، إذ لكل مقام مقال ولكل مقام ما يناسبه. وأما قوله: ويرضى لكم ثلاثا، على كل حال قبل أن ننتقل عن هذه النقطة، يجب على المسلمين التناصح فيما بينهم كبيرهم وصغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. ونعود بعد ذلك إلى قوله: ويرضى لكم ويكره لكم ثلاثا. قيل وقال كثرة الخوض بما لا فائدة فيه، ولا سيما إذا وصل هذا القيل إلى أعراض الناس والكلام فيهم والنيل منهم. فكثرة الأقاويل ونقلها وما إلى ذلك فإن هذا لا ينبغي ولا يجوز، بل واجب كف اللسان عن القيل والقال، يجب كف اللسان عن القيل والقال الذي يحدث من الفتن فتن ما الله به عليم، من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وقول الفحش وما إلى ذلك مما لا يليق. وكثرة السؤال، كثرة السؤال سواء المقصود منه سؤال التعنت أو المقصود السؤال مد يد العون، فيعني وكثرة السؤال سواء التنطع والأسئلة عما لا طائل تحته، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدى لكم تسؤكم، يعني يشمل كثرة السؤال السؤال الذي يقصد منه التعمق والتكلف والتنطع، كما يقصد به السؤال مد يد الشحاتة وطلب الناس وسؤالهم سواء أعطوك أم لم يعطوك. وإضاعة المال سواء أضيعت في المحرمات، سواء أضيعت في المحرمات أو في المكروهات أو في الملهيات الزائدة عن الحاجة، فإن كثرة يعني كثرة السؤال إن كان المقصود التعنت فقد حذر منه صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من أشد الناس يعني هم الذين يسألون عن أشياء فتحرم بسببهم. وكذلك السؤال الذي هو انتزاع أو ذهاب ماء الوجه، حيث جاء في الحديث لا يزال الرجل يسأل حتى يبعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله. واعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، تذكروا أيها الأوس أيها الخزرج أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بنعمة حيث جمعهم بعد الفرقة وجعلهم جماعة واحدة بعد الحروب الطاحنة التي أثيرت بينهم والتي استمرت سنين طويلة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الفرقة قرينة البدعة والسنة قرينة الجماعة، كما يقول شيخ ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة إن الفرقة مقرونة بالبدعة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، إن الفرقة مقرونة بالبدعة كما أن السنة مقرونة بماذا؟ بالجماعة. فارجع إليها في صفحة 42 من كتاب الاستقامة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد أورد قال تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم أيها الأوس أيها الخزرج أيها الأنصار، تذكروا نعمة الله عليكم إذ ألف بينكم بعد الفرقة وجمعكم بعد الشتات وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فعلينا أن نستشعر هذا وأن نستشعر ما نحن فيه من نعمة كبرى يجل عنها الحصر، فلنتذكر نعمة الله التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ثم يذكرهم بنعمة الله وأنهم كانوا على شفا حفرة من النار لولا لطف الله سبحانه وتعالى وعنايته بهم، لولا لطف الله سبحانه وتعالى فاقه عليهم وجمعه لهم على كلمة سواء وهي كلمة التوحيد التي وحدت بين صفوفهم بعد العداوة والإحن. وهكذا نقول لكثير من الناس الذين نسوا هذا الحال الذي كان عليه المسلمون قبل نحو 100 عام أو 70 أو 80 عاما، فلنتذكر أو فليتذكر كثير من الناس الذين لا يدركون هذه النعمة ليسألوا أولئك الذين هم كبار السن، فإنهم سيفيدونهم عما كان عليه الحال الذي كان فيه الناس يتحاربون لأسفه الأسباب ويتقاتلون لأسفه الأسباب، لأنه ليس هناك توحيد يوحدهم قبل ذلك، وليست هناك رابطة تربطهم، وتلك الروابط إنما هي روابط الإسلام العظيمة التي لا تعدلها روابط. روابط الدين أعظم من روابط النسب وأعظم من روابط المال وأعظم من روابط الحسب، لأنها رابطة تفوق كل شيء. أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. ثم ختمها بقوله والله لا يهدي القوم الظالمين، ثم ختم الآية بقوله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي رجاء أن لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لكم الهداية والتوفيق والسداد، وقد كتب ذلك للأوس والخزرج، وأسأله تبارك وتعالى أن يكتبه للمسلمين اليوم. وأن نعم. قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقوله تعالى: يدعون إلى الخير، وهو الدين أصوله وفروعه وشرائعه، ويأمرون بالمعروف، وهو ما عرف. وكما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يذبون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وابتداع المبتدعين، وابتداع المبتدعين. هذه هي صفاتهم، ولذلك هم أهل الفلاح والفوز يوم الحاجة إلى الفوز. ثم حذر من فعل نقيض هؤلاء القوم، وهم عكسهم الذين يتفرقون، وفرقوا دينهم وكانوا شيعا وتحزبوا، هذا فلاني وهذا فلاني، وهذا صوفي وهذا رافضي وهذا شيعي وهذا كذا، مع أن الإسلام منهج واحد. فحذر اتباع أهل الأهواء، حذر من اتباع الذين تفرقوا وجعلوا دينهم شيعا وأحزابا، ولا سيما إذا كان ذلك عن علم والعياذ بالله. فحذرنا من سلوك سبيلهم، لأنهم تفرقوا واختلفوا في الدين. ولا تكونوا كالذين اختلفوا، ولا تكونوا كالذين افترقوا، ولا تكونوا كالذين تفرق من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. أي اليهود والنصارى، وعلى شاكلتهم في هذا الزمان أهل الفرق والأهواء والبدع من الرافضة والخوارج والنواصب وغيرهم، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، والذين تفرقوا على علم، يعني ليس عن جهل، وإنما عنادا وكفرا، فتفرقوا وفرقوا أمتهم وأضلوها سواء السبيل، حتى إن الكثير منهم يعني أصبحوا شيعا وأحزابا، وأصبحوا متشتتي الكلمة، وأصبحوا وجعلوا دينهم شيعا وأحزابا. أخبر تبارك وتعالى أن لهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم جزاء وفاقا، جزاء لما قدموا أو لما فعلوا من فرقة للأمة وتشتيت لكلمتها وإبعاد لها عن منهج الله المستقيم. فعلينا أن نلتحق بالطائفة الأولى الناجية المنصورة التي قال فيها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر. فعلينا أن نسلك سبيل المؤمنين المتحدين المقيمين علمهم وعبادتهم على هدي كتاب الله تبارك وتعالى، وأن نبتعد عن طرق الاختلاف والتفرق. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.